ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، وأن يجعل هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة وعلم ننتفع به فيما في أمر الدنيا والآخرة. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى، ثم أحييكم تحية أهل الجنة تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الثاني من هذه اللقاءات الطيبة المباركة، نتعاون وإياكم على الخير، ونتزود من الهدى، ونزداد من العلم ومن سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابتدأنا وشرعنا في أمور طيبة ومسائل مهمة مما يهم كل مسلم ومسلمة، مما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أمر يهمه في دينه ويلزمه أن يعتقده وأن يستقر في قلبه وأن يربط على ذلك جنانه، وأن يكون بذلك موقنا مهتديا مؤمنا لا يتغير بذلك إيمانه ولا ينقدح سواه، ولا يأتي عليه حيرة ولا تردد ولا تغير بإذن الله جل وعلا، لعلمه بصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتمسكه بذلك ورجائه أن يكون بإذن الله جل وعلا سبب نجاته في الدنيا وسعادته في الآخرة. حديثنا أيها الإخوة عن ملائكة الله جل وعلا، عن ركن من الأركان الستة التي بها يتم الإيمان وبها يصلح للعبد الإيقان بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله ما ابتدأناه، ونكمل ما أتينا عليه من المسائل المهمة في هذا الباب العظيم، وهو باب الإيمان بملائكة الله جل وعلا. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ذكرنا معنى الإيمان بالملائكة ومما خلقت الملائكة، وكيف يؤمن العبد بملائكة الله جل وعلا حتى يتم إيمانه وحتى يصلح معتقده. ثم ذكرنا أصل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك الكلام من عند أنفسنا ولا من آرائنا ولا من أطروحاتنا واقتراحاتنا، ولكنه هدي يهتدى به وسنة تقتفى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا من وصف الأنبياء وذكر صفاتهم وما جبلهم الله جل وعلا عليه من الصفات الخلقية، وعلمنا عظم تلك الصفات، وأتينا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بذلك. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما أتينا عليه في هذا الباب، فبعد أن أتينا على الصفات الخلقية فإننا نأتي على الصفات الخلقية، الصفات الخلقية التي جبل الله جل وعلا عليها الأنبياء، وجبل الله جل وعلا عليها الملائكة. فإذا قلنا صفات الملائكة الخلقية وصفاتهم الخلقية، فلنبحث في الصفات الخلقية ونأتي على هذه الصفات بعد أن أكملنا ما يتعلق بالصفات الخلقية. قلنا خلقهم الله من النور، وجعل الله لهم الأجنحة، وبينا عظم الخلق الذي اتصف به ملائكة الله جل وعلا. إذا تحدثنا عن الصفات الخلقية ليكون بإذن الله جل وعلا كالأسوة لنا والقدوة لنا في حياتنا، نتأسى بأولئك الملائكة وما جعل الله جل وعلا لهم من الصفات. من أعظم ما جبلهم الله عليه أنهم لا يملون ولا يكلون ولا يسأمون من عبادة الله جل وعلا، وفي ذلك توافرت الأدلة وأتت آيات الكتاب في قول الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولقائل أن يقول: ما الفرق بين الآيتين لا يفترون ولا يسأمون؟ الآية الأولى فيها بيان عدم انقطاعهم عن العبادة، وأن ليلهم مع نهارهم، وأن جميع أوقاتهم ودقائقهم وثوانيهم مشتغلون بعبادة الله جل وعلا، على حين أنهم إذا أتوا إلى هذه العبادة وشرعوا في هذه الأعمال فإنهم لا يملون، لا يأتي إليهم شيء من الملل أو الضيق أو التململ حتى يريدوا الخلاص من ذلك، بل هم بها فرحون وبها منشرحون، فتأنس نفوسهم وتستقر قلوبهم على أو يستقرون على طاعة الله جل وعلا. ولأجل ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين، لا يفترون ولا يسأمون، فهذا من أعظم صفات الملائكة الخلقية وما جبلهم الله جل وعلا عليه من ذلك. ولأجل هذا قيل في هذه الصفات كثرة عبادتهم، كثرة عبادتهم، فهم مستمرون على عبادة الله سبحانه وتعالى. وجاء ذلك في أحاديث كثيرة تبين عن عظم عبادة الملائكة لله جل وعلا. ولأجل هذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور الذي في السماء الدنيا أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما هم علي آخر ما عليهم، يعني أنهم يطوفون ويقومون بعبادة الله جل وعلا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم أو شبر كما جاء في بعض الروايات إلا وملك ساجد أو قائم لله جل وعلا. إذن هم لله متعبدون، هم لله جل وعلا قائمون بحقه، متوجهون إليه، مخلصون له العبادة، لا يفترون عن ذلك ولا يسأمون. هم كذلك أعظم ما يكون خشية لله سبحانه وتعالى، خشية لله جل وعلا، فهم في خشية، في خوف، في وجل، في إقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله في آية سورة الأنبياء وهم من خشيته مشفقون، فهم علموا حق الله سبحانه وتعالى وعظم الله جل وعلا، فلم يزالوا مشفقون من خشيته، خائفون من الله سبحانه وتعالى، مقبلون على الله جل وعلا. هذه وقفة لطيفة ينبغي أن نستشعرها مع ما هم فيه من كثرة العبادة وعدم التخلف عن الطاعة، فهم دائم الخشية لله سبحانه وتعالى. فما أعظم أن يكون ذلك وازعا لنا في نفوسنا، أن تزيد خشيتنا لله جل وعلا، وأن نراقب الله في أنفسنا، وأن نخشى مما اقترفته أنفسنا أو تجرأت عليه ألسنتنا أو انعقد في قلوبنا من سوء أو مشت إليه جوارحنا من الشر والغدى، وما أكثر ذلك عندنا. فما أحوجنا إذن إلى أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. وتأمل ما جاء في حديث صفوان لما ذكر صفة الملائكة وما هم عليه من الخشية، أن الله إذا تكلم بالوحي خضعت الملائكة وضربت بأجنحتها خضعانا وخشية لله وهيبة له سبحانه وتعالى. يقول الراوي كأنها سلسلة على صفوان، يعني السلسلة إذا جرت وسمع لها صوتا بعد صوت، كذلك أسماء حال الملائكة إذا خضعت بأجنحتها، وذلك قول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم آية سورة فاطر. هذا إذن يبين عن هذه المسألة وهي ما يكون من حال الملائكة عليهم السلام في خشيتهم لله جل وعلا وكثرة عبادتهم له سبحانه وتعالى. ثم هم مع ذلك متأدبون بما جبلهم الله عليه من الآداب العظيمة، الآداب الرفيعة، فهم عارفون بحق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من حالهم أنهم لا يتقدمون أمر الله جل وعلا وليسوا عنه بمتأخرين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ فهم لا يقترحون، لا يتقدمون، لا يسبقون الله سبحانه وتعالى بقول أو فعل أو يتجرؤون على أمر لم يأذن الله جل وعلا لهم فيه. ولأجل هذا جاء في الحديث في حديث الإسراء والمعراج لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، فإذا طرق على الباب قال من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح لك، لا أفتح لأحد قبلك. فتأمل ما كان منهم من عظم الطاعة لله سبحانه وتعالى والاستقامة على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وجاء ذلك أيضا في الآية المشهورة الآية المعلومة المقروءة في كتاب الله سبحانه وتعالى لما ذكر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإذا هم لن يتأخروا إذا أمرهم الله جل وعلا بالنزول أو أرسلهم بالوحي أو وفد جاءهم أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لم يكن لهم ليفتاتوا أو لم يكن لهم ليتقدموا أمر الله سبحانه وتعالى مهما ظن فيه من الخير أو علم فيه من الطاعة لله سبحانه وتعالى. وكمال ذلك أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فهم مع قيامهم بالأوامر واستقامتهم واستجابتهم لها فإنهم لا يمكن أن يحصل منهم أي عصيان لله سبحانه وتعالى، لا يكون منهم عصيان لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه أيها الإخوة المشاهدون: كونوا معنا، لا تغفلوا ولا تسهوا ولا تنشغلوا. أي شيء يدل على ذلك؟ لعلكم أن تحركوا ألسنتكم الآن بالآية الدالة على أن الملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك آية سورة التحريم. عندك شيء عبد الحميد؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، لما ذكر الله جل وعلا آية سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، قال في آخر الآية: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بيان أنه لا يحصل منهم، فلم يحصل فيما مضى ولن يحصل فيما بقي أنهم يتخلفون عن الطاعة أو أنهم يعصون الله جل وعلا أو يجري منهم تأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من صفاتهم الخلقية. لو أردنا أن نأتي على أعمال الملائكة، أعمال الملائكة بالنظر إلى ما جاء في الأدلة هي كثيرة جدا. لو وقفنا معها هذه الحلقة والحلقة التي تليها والتي بعدها لرأينا أن ذلك ربما يأخذ منا وقتا كثيرا، والأحاديث في ذلك متوافرة ومتواردة ومتواترة في أعمال الملائكة، وأن لهم وظائف يقومون بها ويؤدونها، منهم من يختص بوظيفة ومنهم من يقوم بأكثر من ذلك، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في بيان أعمال الملائكة. فمن أعظم أعمالهم ما وكل الله جل وعلا به الملائكة من النزول بالوحي، فهم يتنزلون بالوحي كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى لما قال الله في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فجعلهم رسلا يقومون بإنزال الوحي والقيام بإيصال الرسالة. ولذلك قال الله جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة. والسفرة هو السفير الذي يأتي إلى أو يوصل ما ويبلغ ما أرسل به، وهذا جاء في حق جبريل وهو من أعظم أنبياء أعظم ملائكة الله جل وعلا في القيام بهذا، وأيضا جاء ذلك في بعض الملائكة فيما أرسلوا به من الوحي أو بعض الأمور التي نزلوا بها على إبراهيم في ما تبليغه بعض الأمور، ونزلوا على لوط وحصل منهم تعذيب قومه لما تنكبوا عن طاعة الله جل وعلا وعصوا لوط عليه الصلاة والسلام. إذن النزول بالوحي من أعظم ما الأعمال والوظائف التي وكلها الله جل وعلا إلى الملائكة. كما قلت لكم يعني نحن سنأتي على بعض هذه الأعمال ولن نأتي على جميعها لأنه لا يتأتى لنا ذلك إلا في وقت طويل، لكن لعلنا أن نأتي على أكثر أو بعض هذه الأعمال، منهم الموكل بالقطر والأرزاق، وجاء ذلك في الأدلة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ميكائيل هو من وكل بالقطر والأرزاق ونحوها، وجاء أيضا أن بعض الملائكة يوكل خاصة بالسحاب وغيره، فإذا قد يكون أحد الملائكة له وظيفة وقد يكون أيضا معه من يعينه ويقوم معه في بعض تلك الأعمال. أيضا من أعمال الملائكة العظيمة الجليلة التي جاءت بها السنة أنهم حملة العرش، يحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ذلك في السنن. وكما مر بنا وأنا أريد الإخوة أن يتذكروا ولا ينسوا بعض الأحاديث التي جرى شيء من ذكرها فيما يدل على ذلك، فإن ذكرنا حديث أبي داود، تذكره يا عبد الحميد؟ كان حديث أبو داود عن عظم خلق الملائكة. نعم، يعني معنى الحديث أن ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة. نعم، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. جاء في رواية ابن أبي حاتم تخفق فيه الطير، يعني تسرع في ذلك، فهذا بيان لحملة العرش وأنهم من الملائكة. إذن من الأعمال التي يقوم بها الملائكة أنهم حملة لعرش الرحمن جل وعلا جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج إلى أحد من عباده ولا من خلقه، لا من الملائكة ولا من البشر ولا من أحد الأبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك إبانة عن عظمته، إبانة عن عظمته. من الأعمال أيضا النفخ في الصور، وهذا جاء في وكل الله جل وعلا به إسرافيل كما جاء ذلك به في الحديث، ولهذا جاء في الاستفتاح في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال أهل العلم أنه جمع أسماء هؤلاء الملائكة الموكلون بأنواع الحياة، حياة الأبدان وحياة القلوب والحياة بعد الممات، لأنه يعني من أعظم ما يجتمع أو ما يراد من الإنسان إحياء قلبه بقيام الليل، فناسب أن يكون ذلك بالاستفتاح بذكر الملائكة الذين جعلهم الله جل وعلا لهذه المهمة ولذلك الواجب. أيضا هم موكلون بقبض الروح، وفي ذلك أحاديث يعلمها كثير من الناس، كثير من الإخوان، ما جعله الله جل وعلا للملائكة من قبض الأرواح، وقبضهم للأرواح ليس على هيئة واحدة، بل ذلك يختلف حاله بحال أهل الإيمان من حال أهل الظلم والطغيان، فإن الله جل وعلا وصف ذلك في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا إنه حينما تحضر أهل الإيمان سكرة الموت يحضر إليه الملائكة فيبشرونه بروح من الله جل وعلا ورحمة ورضوان من الله سبحانه وتعالى ومنه، فيكون ذلك من أعظم ما يكون من التسهيل والتيسير عليهم، فنعمة من كانت هذه نهايته ومن كانت هذه خاتمته ومن جعل الله جل وعلا له بشارة من ملائكته. في المقابل لذلك ما يكون من قبض أرواح أهل الظلم، أهل الطغيان، أهل الكفر بالله جل وعلا، فإن الله وصف ذلك في كتابه في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا، ومن أعظمها ما جاء في قول الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في سكرات في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه آية سورة الأنعام في الإبانة عن قبض أرواح الكفرة، ولك أن تتأمل ما بينها وبين تلك من الفرق، وأيضا عظم نعمة الله على عباده بأن يسر لهم إذا كانوا من أهل الإيمان به، وعظم حال الملائكة ومحبتها لأهل الإيمان وقيامها بحقهم حتى إنهم يكونون ألطف ما يكون معهم في قبض أرواحهم وخروجها من أبدانهم. أيضا من الأعمال التي جاءت بها أو دلت عليها الأدلة في حال الملائكة هو أنهم موكلون منهم من هو موكل بالجبال، وهذا أيضا فيه بيان عظم الملائكة. ومما يدل لذلك ولعلكم تتذكرونه أيها الإخوة في قصة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم من أعظم الأيام وفي حال من أعظم الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يوم العقبة وكان يعرض نفسه على الناس والناس يعرضون عنه ولا يقبلون منه حتى مشى وهو سائر لا يدري أين طريقه، حتى خرج من مكة إلى قريب من الطائف فما شعر إلا وسحابة تظله، فنزل عليه جبريل فقال إن يعني الملائكة أو إن ملك الجبال معي وإنه فمره بما تشاء، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين العظيمين حتى ينتهوا عن بكرة أبيهم، فكان من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته التي جبلها الله عليه في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، يعني يقوم بتوحيده ويحقق الإيمان به ويستقيم على أمره سبحانه وتعالى. فهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بيان الدليل في ذلك. على كل حال، أيضا من الأعمال التي جاءت بها أو دلت عليها الأدلة أعمال كثيرة، منها على سبيل المثال حراستهم لبني آدم، فإن هذا جاء في آيات من كتاب الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى. فذكر المفسرون، جاء ذلك عن ابن عباس وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه أمامه ملك وخلفه ملك يحفظونه حتى إذا أراد الله جل وعلا له شيئا أو قدر عليه أمرا خلوا بينه وبين قدر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إبانة إلى ما ذكرنا لكم من أنهم يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى وحراستهم له. كذلك جاء أيضا على وجه الخصوص حراستهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنكم تعلمون ما جاء في السيرة لما أراد المشركون أن يتسلطوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أعظمهم في ذلك تسلطا وأبعدهم شأن أبو جهل، لما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين أظهرهم قال: لئن رأيته لأطأن على عاتقه ورقبته. فلما ذكر له أنه ساجد في ذلك الوقت قائم يصلي جاء أبو جهل ليفعل فعلته الشنعاء والشنيعة والبلية، فما كان منه أنه لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم رأوه يرجع وهو رافع يديه، فذكر له ذلك فقال: إني رأيت نارا أو هولا عظيما وأجنحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اقترب لتخطفته الملائكة أو لذهب عضوا عضوا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على حراستهم لنبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. أيضا ما ورد في ذلك من حراستهم للمدينة ومكة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال جبريل وما يكون منه من حال الدجال، عفوا، لما ذكر حال الدجال وأنه يأتي إلى كل الأرض يطوف البلدان إلا مكة والمدينة، فإنه على كل نقب منها ملك يحرسها يبعدها يبعد الدجال ويمنعها من كل شر وبلاء، وجاء ذلك في غير ما حديث، وذكره أهل العلم في فضائل المدينة ومكة في الكتب المختصة بذلك. إذن هذا نوع من أعمال الملائكة. هل تريدون أن نستطرد في بعض هذه الأعمال أو نذكر شيئا منها غير التي ذكرناها هنا وغير التي سمعتموها في هذا المقام؟ على سبيل المثال أيضا ما يحصل من استغفارهم للمؤمنين، ما يحصل من استغفارهم للمؤمنين، جاء ذلك في كتاب الله، جاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال الله يستغفرون لمن في الأرض، وكما قال الله جل وعلا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فذكر استغفارهم للمؤمنين وما جاء أيضا في استغفارهم لبعض أهل الإيمان لما كان منهم مثلا الذي يبقى في المسجد فلا تزال الملائكة تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث أو يقم من مصلاه، فهذا أيضا نوع من أعمالهم عليهم السلام وقيامهم بالمهام التي أنيطت بهم ووكلت إليهم في قيامهم بحق أهل الإيمان. كذلك ما يحصل من على سبيل المثال دعاؤهم للمؤمنين وتأمينهم على دعاء المؤمنين، فإن تعرفون الحديث الذي جاء في ذلك دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، فإن معه ملك يؤمن يقول آمين ولك بمثل، فهذا يدل على ما ذكرنا وأنهم يؤمنون على الدعاء، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهم يؤمنون على الدعاء. وجاء ذلك أيضا في قول الله في إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبك. هذه إذن أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى، وهو مشاركتهم لأهل الإيمان في دعائهم وتأمينهم على ذلك، مما يدل على عظم أمر الملائكة وفضلهم عليهم السلام. كأني بك يا عبد الحميد عندك سؤال. لا، أيضا من الأعمال يحفون حلق الذكر. أحسنت. هذا وظيفة من وظائفهم وعمل من أعمالهم الذي أفادنا به أخونا عبد الحميد من أنهم يحفون مجالس الذكر، فنرجو الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر التي تحفنا فيها الملائكة وتحفكم أيها المشاهدون والمشاهدات، وما نحتاج إلا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى في إرادة التزود من العلم والاقتفاء للسنة حتى ندرك بإذن الله جل وعلا ذلك تلك المنزلة. فإن الحديث الدال على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وليس ذلك مختص ببيوت الله جل وعلا، بل جاء في الحديث الآخر أن لله ملائكة طوافين يسعون في الأرض حتى إذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فالتفنا المجالس التي لا يراد بها الله والتي لا يراد بها ذكر الله جل وعلا، ولتعلموا أن من جلس على غناء أو طرب أو جلس على بعض المسلسلات أو جلس في بعض مع الأصحاب يقولون أو يتحدثون أو يسمرون أو يسهرون فلن يبلغوا مجلسا كهذا المجلس، وهو المجلس الذي يذكر الله فيه وقد حفت الملائكة ونزلت الرحمة وعظم الخير. أعمال الملائكة كما قلنا هي أعمال كثيرة جدا، لعلي أن أختصر وأن أذكر بعض الأعمال على شيء من الاختصار أيضا، لأن الوقت في ذلك يداهمنا. لو أردنا أيضا أنهم كانوا حاثين للإنسان في الخير، فتعرفون دعاء الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وما يكون منهم أيضا من تدوين أعمال بني آدم، تدوين أعمال بني آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون كل شيء. وقال المفسرون في هذا أنهم يكتبون كل شيء حتى يكتبوا كما جاء عن ابن عباس قول القائل ذهبت جئت أكلت شربت ظمئت، يقول حتى إذا جاء الاثنين والخميس في عرض الأعمال نظر ما كان منها صالحا فأثبت، ونظر ما كان منها سيئا فأثبت، ثم ما كان دون ذلك ألقي. وذلك قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي هذا لطيفة جميلة ما أحسن إرادها في هذا الموطن. أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد لما حضرته الوفاة كان يئن، فبلغه عن طاووس أن الملائكة تكتب الأنين، يقولون فكتم أنينه حتى قبض ولم يئن بعد ذلك، لعظم خوفه من الله جل وعلا أن يكتب عليه شيء فيكون ذلك يعني تحسرا أو ندما أو شيئا مما يضر بكمال إيمانه ورضاه بقضاء الله جل وعلا وقدره. إذن هذا نوع من أعمال الملائكة عليهم السلام. من الأعمال التي تقوم بها الملائكة في البشارة لأهل الخير بالصالحات، وذلك آت في قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل التفسير أنها بشارتهم عند مماتهم بما يلقونه من رضوان الله جل وعلا ورحمته، وأيضا ما جاء في بشارتهم لخديجة لما بشروها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لما بشروا ذلك الرجل الذي زار أخا له في الله فكان يمشي فأنزل الله في مدرجته ملكا فسأله إلى أين تذهب، فقال إلى أخي في الله، قال هل له عليك نعمة تردها أو دينا تقضيه أو كذا، قال لا إلا أني أحبه في الله، فبشره الملك بأن الله يحبه. إذن هذا من الرسالة. كما قلت يعني لو ذكرنا الأعمال التي يعملها الملائكة فهي كثيرة جدا، ربما يتعسر علينا حصرها، سواء بعض الأعمال لخاصة الملائكة كجبريل في كونه يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يعني يدارسه القرآن أو يرقيه لما قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، يعني المهم أن في ذلك أعمالا كثيرة جليلة. نحن قبل هذا المقام وقبل هذا الحديث لربما سمع الإنسان مثل هذه الأحاديث مفرقة لكنه لم يجمعها في وحدة كاملة فيعلم عظم هؤلاء الخلق وهم ملائكة الله جل وعلا، وما جعلهم الله جل وعلا لهم من الأعمال ومن الوظائف ومن المهام التي بها تدار الدنيا والآخرة وكلفهم الله جل وعلا به من الأعمال. ومن أعظم ذلك ما جاء في الحديث العظيم لما جاء في حديث أن النار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني 4,900,000,000 هؤلاء الذين يجرون النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ذكرنا ذلك فنحن في الحقيقة أيها الإخوة نذكر أمرا مهما، وهو ما ينبغي لنا تجاه أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذه ذكرناها قبل أن ننتهي، ذكرنا حفظهم للعباد، خزنة الجنة وخزنة النار هذا جاء، فإن الملائكة ذكرنا بعض أسمائهم نكملها الآن، وهو مالك من خزنة النار، قالوا كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وخازن الجنة رضوان كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الأحاديث. على كل حال يعني نأخذ هذه على وجه الاختصار أو الإجمال. ما الذي ينبغي لنا تجاه الملائكة مع ما ذكرناه من الإيمان بهم على ما مر بنا فيما مضى؟ فإنه مسألة مهمة، وهو أنه جاء عن أهل العلم الإبانة عن قدرهم وعدم إيذائهم أو التفريق بينهم وموالاتهم جميعا. لماذا نقول وموالاتهم جميعا؟ لأنه جاء عن بعض أهل الفرق كاليهود نسأل الله السلامة والعافية يتولون بعض الملائكة ويتبرؤون من بعض، فجاء عنهم أنهم يتولون ميكائيل ويتبرؤون من جبريل، فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ثم قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فأبان بهذا حق الأنبياء الملائكة وقدرهم في ذلك. ولهذا نقل القرافي أو نقل السيوطي عن القرافي أنه لا يجوز انتقاصهم أو وصمهم بما يكون فيه أذية لهم، وأن ذلك قد يبلغ بالعبد درجة الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ينبغي في هذا العلم بحال أهل بأن الإنسان ينبغي أن يتبرأ من الذنوب والمعاصي، لأن الملائكة كما جاء ذلك في الأحاديث أنهم يبعدون عن أماكن المعاصي والقذر والسوء والفحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال، وجاء في بعض الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم من روائح البصل والثوم ونحوها من البقول. فمن أراد درجة في الإيمان يتقرب إلى الله جل وعلا فإن من أنواع التقرب عدم أذية الملائكة وطلب قربهم منه، لأن قربهم من الإنسان حفظ له وحصول للخير ودلالة عليه. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نذكرها في هذا المقام. لربما أشرنا فيما مضى أيها الإخوة إلى مسألة مهمة وهي يعني شائعة، فلذلك لا بد من الإشارة إليها في هذا المقام، وهو التفضيل بين الملائكة وصالح البشر. وهذا الكلام فيه قديم، نقل عن عمر بن عبد العزيز، بل نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والكلام في ذلك طويل، لكن نقول أن من أهل العلم من قال أن صالح البشر أفضل بدلالة أن الله جل وعلا خلق بني آدم بيده وجعل منهم الأنبياء والرسل، وأن الله جل وعلا أكرمهم بالتكليف وجعل مآلهم إلى الجنان والرضوان بإذن الله جل وعلا. ومنهم من فضل الملائكة لأن الله قال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، لكن هذا التفضيل إنما هو محدود بشيء معين، فقد لا يكون ذلك عاما في كل أمر. ابن تيمية له طريقة في التوفيق بين القولين، فقال باعتبار البداية أو الابتداء فإن الملائكة أفضل، فإنهم منزهون عن المعاصي بعيدون عنها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مستقيمون على طاعة الله جل وعلا. باعتبار الانتهاء ودخول المؤمنين الجنان وما آل إليه أمرهم من الاستجابة لله جل وعلا مع ما جبلوا عليه من الشهوة ونحوها حتى قووا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله جل وعلا فإنهم أفضل باعتبار الانتهاء. هذا كالتوفيق بين القولين، وابن القيم رحمه الله تعالى عرض له بعرض جميل وصار إلى ما صار إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلنا أيضا أن نشير إلى مسألة مهمة نحتاج إليها في مثل هذا المقام، وهو ما الفرق بين الملائكة وبين الجن. الحقيقة أنه لا وجه للمقارنة أو المقاربة بينهما، سوى أن الجميع عالم غيبي، وأما الملائكة فقد سمعنا حالهم وما جعل الله جل وعلا لهم من الطاعة والامتثال والوظائف والمهام. أما الجن فإنهم مكلفون، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار نسأل الله السلامة والعافية، فإذا لا يتفقون مع الملائكة إلا في كونهم خلق من خلق الله جل وعلا وهم عنا مغيبون، وإلا فالفرق بينهم كبير. ثم هذا هؤلاء خلقهم الله من نور، وهؤلاء خلقهم الله من النار، كما جاء ذلك في الحديث الذي تقدم معنا. فإذا لا مقارنة، ولا ينبغي أن يعني يجعل الأمر في وجه واحد أو في حال واحدة. فبعض الناس يقول يعني الأرواح الطيبة هي الملائكة والأرواح الخبيثة هي الشياطين، ليس كذلك، بل الجن لهم عالم آخر، لهم أحكامه ولهم تكاليفهم ولهم أمورهم وخصائصهم، والملائكة على ما ذكرنا. بقي مسألة واحدة مهمة للغاية، أرجو أن يتسع لها الوقت بإذن الله جل وعلا قبل أن نأتي إلى الأسئلة، وهي أثر الإيمان بالملائكة. نحن مؤمنون بالملائكة، ليس فينا بإذن الله جل وعلا أحد يرد إلى قلبه شك أو يزاوره شيء من الحيرة أو التردد أو الاختلاف في الإيمان بالملائكة، اعتبارا بما قلت، لا، اعتبارا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة الكثيرة، ونحن بكتاب الله مصدقون ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعون، لا نتأخر، لا نتوانى، لا نتخلف، لا نتقاصر عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانوا عنا مغيبين، حتى ولو لم نرى لهم أثرا أو نقع لهم على يعني شيء من الأمور التي تدلنا عليهم، فحسبنا وكفانا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الآثار التي يجعلها أو يبقيها الإيمان بالملائكة في قلوبنا؟ أولا نقول أن الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، وحسبنا أن ذلك درجة رفيعة تبلغ العبد بإذن الله جل وعلا منزلة، تبلغ الإنسان بإذن الله جل وعلا منزلة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى رفيعة، لا يتم إيمان الإنسان حتى يحقق هذه المنزلة. الأمر الثاني أن الإنسان في مثل هذا يعلم عظم الله سبحانه وتعالى وعظم خلقه وعظم ما في هذه السماوات وما في هذه الأراضين من الخلق ومن البشر ومن الإنس ومن الجن ومن الملائكة، وما صرفهم الله جل وعلا عليه من التصريفات، فهؤلاء لهم شأن وهؤلاء لهم شأن وهؤلاء لهم أمر وهؤلاء لهم طريقة، وكل يجري في ميدانه ويعمل في سبيله، والله سبحانه وتعالى يتولى أمور هؤلاء الخلق كلهم، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أيضا آمن الإنسان بالملائكة ثم نظر إلى حالهم وإلى استجابتهم لله جل وعلا، وقع في نفسه من الهوان، وقع في نفسه من الانكسار والذل لله جل وعلا، وهو يرى فيها من التقصير، يرى فيها من التخاذل، يرى فيها من التأخر، يرى فيها من التقصير في طاعة الله جل وعلا، ركعتان في أول اليوم لربما تأخر عنها فنام، وأربع ركعات في وسط النهار لربما تثاقل عنها وبقي في بيته، إلى واجبات يسيرة نتخلف عنها، فكيف بأقوام أو كيف بملائكة الله الذين لا يتأخرون عن الطاعة، وليلهم ونهارهم كله طاعة واستجابة لله سبحانه وتعالى. إذا علم أنهم لا يفترون عن الذكر، فمن منا يذكر الله ولو لعشر دقائق في كل يوم، يسبح الله، يذكر الله، يستغفر الله، يقرأ القرآن. إذا مثل هذا يحفزنا، يحثنا، يزيدنا من الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا يعلم الإنسان أن الله غني عن عباده، فغني عن عبادتي وغني عن عبادتك، لأن الله جل وعلا عنده خلق يعبدونه لا يفترون. فذكرنا من أعدادهم وعظمهم وكثرتهم ما سمعتموه في هذا. فإذا العبادة ليس لأن الله جل وعلا محتاج إليها، ولكن الله يبتلي بها عبادة ليرى منهم من يستجيب لأمره ويستقيم على طاعته، ومن يتنكب عن ذلك، فيجازي المطيعين ويعاقب المسيئين سبحانه وتعالى. أيضا من آثار الإيمان بالملائكة زيادة الإيمان، فإن الإنسان إذا علم أنه معه من يكتب قوله ومن يرصده في خلوته ومن يكون معه في جلوته، فإن معه من يكتب إن همس همسة أو نظر نظرة أو فعل فعلة، حضره أبوه أو غاب عنه، راقبته أمه أو لم تكن معه، كان في المكان كاميرات أو آلات مراقبة أو تصوير أو غيرها، يعلم أن الله جل وعلا مطلع على سريرته، معه من الملائكة من يقومون به. وفي ذلك أيضا يعلم الإنسان أنه وإن أحلولكت به الأمور أو اشتدت به المصابات فإن الله معه، لأن الملائكة يحفظون عباد الله جل وعلا كما ذكرنا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، فلا يخاف الإنسان حتى ولو اشتدت به الأمور أو عظمت به المصابات. ولذلك جاء في ما نقله ابن عساكر وغيره في ذلك الرجل الذي كان يكري ويذهب بين المدن، فركب معه شخص حتى إذا كان في البرية أخرج عليه سكينا فأراد قتله، فقال خذ بغلتي وخذ مالي واتركني، قال لا حتى أقتلك، فقال فدعني أصلي ركعتين، فتذكر قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونسي كل شيء من كتاب الله إلا هذه الآية، فما هو إلا أن دعا دعاء عظيما ذكره ابن القيم وذكره غيره، فقال يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، فإذا فارس على حصان أبيض جاء فقتل ذلك الرجل فخلصه مما أصابه. إذن هذا حفظ الله جل وعلا لعباده، فنحن لا نخاف، اشتدت بنا الأمور، عظمت بنا المصابات، تكاثرت علينا الأشياء، فإن الإنسان يعلم حفظ الله لعباده. آثار الإيمان بالملائكة كثير، المقام يطول بذلك. إن استطعنا أو في استهلالة اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا نثير بعض هذه الآثار، ولكن لعلكم أيضا أن تتأملوا وتتزودوا وتنظروا في بعض الآثار التي يكون من أثر الإيمان بملائكة الله جل وعلا. لعلنا بإذن الله أن نأتي على الأسئلة، لأن الأسئلة مهمة وأظن أننا نسيناها في الدرس الماضي. هذه ندى تقول ذكرتم في اللقاء الماضي أن من الإيمان بالملائكة أنهم يموتون، فما دليل ذلك؟ بارك الله فيكم. أقول أولا شكر الله لها سؤالها لأنها دليل على اهتمامها، وإن كان أظن أنها قد سهت قليلا في الدرس الماضي لأننا ذكرنا الدليل على ذلك، فالأدلة على ذلك مثل قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، قول الله جل وعلا على سبيل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فدل الاستثناء على أنه لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فجاءت الآية بذكر من في السماء ومن في الأرض على حد سواء. سليمة من الجزائر تقول يا شيخ كيف يكون الجمع بين الخوف من الموت والاجتهاد في العمل في الدنيا؟ أنا بودي أن أنبه الإخوة قدر الاستطاعة أن يكون عملنا أو أسئلتنا منصبة في درسنا حتى يكون ذلك أنفع للإخوة جميعا. الخوف من الموت والرجاء هما كجناحي طائر، يكون الإنسان دائما مستحضرا لهما على حد سواء، ثم هو يجتهد في الأعمال ويرجو الله جل وعلا التوفيق والإعانة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل الملائكة تنام؟ لم يأتي في الأدلة ما يدل على شيء من ذلك، بل ظاهر الأدلة على أنهم لا يتغوطون ولا يأتي منهم شيء من القدر، وأنهم لا يفترون عن عبادة الله جل وعلا ولا يسأمون، فدل هذا على أنهم لا ينامون. هل تبقى الحفظة مع العبد إذا دخل الخلاء؟ ظاهر الأدلة أنها لا تفارقه في مكان من الأمكنة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن هل يكونون خارج الخلاء أو داخله؟ لا يحضرني في ذلك الكلام المحقق عند أهل العلم، لكن لعلنا نأتي به. وعلى كل حال ذلك لا يؤثر، لأنه بلا شك أنهم لا يفوت عليهم شيء، كما قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال الأخير هو مهم. عابد السيد من السعودية: ما الكتاب الذي نتابع منه المنهج وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة أن الكتاب يمكن المتابعة في مختصر معارج القبول، هذا سؤال مهم جدا. كتاب أركان الإيمان الستة للشيخ عبد الله القصير كتاب مختصر وفيه جملة من هذه المسائل. لعلي أيضا أن أنظر في بعض الكتب التي تكون مناسبة لكم. في كتاب أيضا أركان الإيمان للشيخ بن عثيمين وفيه كتب كثيرة، سأنظر في أحسنها، لكن أظن أنه من أوسعها وأبسطها معارج القبول أو تلخيصه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدكم من فضله وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وإلى لقاء آخر أترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.